بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحابه کرام فضائل بپری بابو کتاب کې ذکر کړي، بعضې نسخو کې د باب په ځای باندې لفظ د کتاب راغلی چې کتاب فضائل اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، ومن صحب النبي صلی الله علیه وسلم او رآه من المسلمین فهو من اصحابه. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کړی او یا نبی صلی الله علیه وسلم په حالت اسلام کې لیدلې، نو دا د صحابه کرامو نه دی، د نبی اسلام د اصحابو د مرګرو نه دی. تعریف د صحابي دا دی کوم مصنف رحمت الله علیه او عام تاسو په مصطلح کې ویلي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام وان تخللت رده على الاصح. صحابي غچالو چې د نبی رسالت والسلام سره په حالت د ایمان کې ملاقات شوی. لفظ د ملاقات دې د پر اهل علم په تعریف کې ذکر کړي، عباد صحابه کرام پر سترګو باندې نابینا وړاندو، دغه نبی علیہ السلام لیدل نه ده، رؤیت ذکر نه ذکر کړل، ملاقات شوه، ملاقات عام نه، په لیدو سره وی او که بغیر د لیدو نه، په حالت د ایمان کې او په دې ایمان باندې بیا وفات شوه وی. او د اهل علم د صحیح قول مطابق اگر که په دې منځ کې ارتداد راغلی، نعوذ بالله، یو کس مرتد شوه خو رستو بیا ایمان لرا منتقل شوه، د صحابیت نه دی وزینا او صحابی سابق دا غي امثله تاسو له مصطلح چې موږ په هغه کې تیر شوی وو. او په صحبت کې وګدواله او طول شرط نشته، که یو لمحې د پاره نبی صلی الله علیه و سلم سره ملاو دي، دا شرافت دل حاصل دي. او بعد اهل علم په دې باندې د مسلمانانو اتفاق دي چې خلفای اربعه علی الترتیب دا په ټول صحابه کرامو کې افضل او غوره دي. اگر چې د بعضي اهل علمو اختلاف شته، خو غیلس اعتبار نشته، هغه راجح قول نه دی چې علي رضی الله عنه له افضلیت ورکوي په عثمان رضی الله عنه باندې. خلفای اربعون بیا رستو مرتبه ده، او صحابه د لسو چې جنت زیره پېښې وه، عشره مبشره بالجنه، بیا اهل بدر، بیا ورپسې هغه صحابه چې په احد کې شامل شوي، او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره په حدیبیه کې په بیعت الرضوان کې شامل وو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. دا حدیث په کتاب الجهاد والسير کې مخکې تیر شوی، 2897 نمبر. رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایلی په خلکو به داسې زمانه راشي چې څه خلک به غزا کوي، جهاد به کوي، نو صحابي چې پکې موجود وي الله رب العالمین دوی ته فتح ورکوي، د هغې نه وروسته چې بیا په دغه جماعت د مسلمانانو کې تابعي وي نو دوی به فتح وي، او د هغې نه وروسته چې دوی سره ته به تابعي وي نو دا هغه په وجه به الله رب العالمین فتح ورکوي. نو د درېو پیړو هغه فضیلت په دې کې راغلی چې د دې په برکت باندې با الله رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکي او د غشان شیو چې الله فتح ورکولي فتوحات کېدل. وبه قال حدثنا اسحاق بن راهويا قال حدثنا النضر قال اخبرنا شعبه عن ابي جمره سمعت زهد بن مضرب سمعت عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثا ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. حدیث په کتاب الشهادات کې مخکې تیر شوی 2651 نمبر باندې نبی اسلام وي غوړه کړه ای زماده او بیا ور پسې غوړه هغه د دې پسې راځي د تابعینو او بیا ور پسې هغه د دې ته تابعینو پیړې دا او دا غي نرسته بیا په خلکو کې خیالاتونه پیدا شي دروغ وي نظر به منی پر کوي بینا او دا غي مقصد به دنیا وي بس غټواله به پکې سرګند او ظاهر شي صرف بدن به سروي او نور دا مطلب بنی چې د قبر او آخرت فکر دی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. يا بداسي يا قوم راشي چې دا غي گواهی به قسم نه مخکیږي او قسم به د گواهی نه مخکیږي. قال ابراهيم نه حي راوي د حديث دی وي وكانو يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار. مونږ خپل مشران او سلف په دې باندې والو په شهادت او په وعدې باندې چې په دې کې مونږ د شريعت خلاف نکو خلاف ارزي نکو. دا حديث په کتاب الشهادات کې 2652 نمبر باندې تیر شوی. باب مناقب المهاجرين وفضلهم المهاجرين صحابه کرام فضائل دا غی مناقب جمع د منقبتون دا مفخری لویل شي د فخر هغه خبره دا صحابه کرام چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مکی مکرمین مدینه منوره له هجرت کړو. منهم ابو بکر عبد الله ابن ابي قحافه التیمی رضی الله عنهما. فذلك ابو بکر رضی الله عنه چې نو عبد الله د فلار نو ابن ابي قحافه د فلار صحابي دی د رسول الله عليه الصلاه والسلام نو څو مرتبه د ابو بکر رضی الله عنه دا اتفاق او اجماع مسلمانانو سره او صحابه کرامو کې د ټولو نو چته او اوله مرتبه دا وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الايه دا آیات ذکر کو ځکه ابو بکر رضی الله عنه د مهاجرینو نه او صحابه کرامو سردار دی. وقال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله کتا صد الله د پیغمبر مدد نکوي نو الله یې مدد کړو. کله چې ور سره ابو بکر رضی الله عنه دو دای په غار کې هجرت کړې. قالت عائشه وابو سعيد وابن عباس وكان ابو بکر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. عائشه رضی الله عنها ابو سعيد ابن عباس رضی الله تعالى عنهم اجمعين وي بلکې دا اجماعي خبره د اتفاقي چې ابو بکر رضی الله عنه د نبی رسول الله والسلام سره په غار کې مرګره و غار ثور کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره. او به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال اشترى ابو بكر من عازب رحله ب13 درهما فقال ابو بكر لعازب مر البراء فليحمل الي رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكه والمشركون يسلبونكم. دا غا حدیث تیجی تاسو لمخ کی کتاب المناقب کی 3615 نمبر بانی تیر شو. ابو بکر رضی اللہ عنہ عازب رضی اللہ عنہ نے اوکی جاواغستی و پدیار لستر ہما. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلوی چی دیزوی برا لدی ہوا یا رضی اللہ عنہ نا چی دا ما سر یوسی اور لوی نا ترکمی چی دیرال حدیث نی بیان کرے دا حجرت واقعا لی بیان کرے تاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگ حجرت کرے دا اوگد حدیث ذکر کئی تاسو لمخ کی مفصل تیر شو کرون. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل رأى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت لمن أنت يا غلام قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت فهل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لبنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن يأخذ ضرعها من الغبا ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن ثم لد فيك لدك كويل شلا وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة ما ده نبي عليه الصلاة والسلام ده پار يولوخ تيار کرو شغيل بفقلبان دي تپلم تدلوا شوب موبا بكيشم چلان دي سور دينا فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك غير سراقة بن مالك بن جعش من على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فبلي كافران وكسوكلان ديوغوري نمون خبويني ذكا بغار كي نبي الإسلام وابو بكر رضي الله عنه فغيد غار خليل راغلي ونبي الإسلام كتول أطولي فقال ما ظنك يا أبا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وما لوتي أبو بكر تابا غدوه كسان سبمان لي شلا دا غي درهم دي درهم مرگر ورسران لا دي حدیث تاسولا په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره براءت کې تیر شوی 4663 نمبر باندې باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شد الابواب الا باب ابي بكر النبي کریم صلى الله عليه وسلم د دې قول مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کې تړلې ده ابو بکر رضی اللہ عنہ د دروازې نه علاوه جماعت طرف لټولې دروازې دی بندې کړې شي صحابه د کورونو دروازې او کړکی مسجد نبوي طرف له بس هم د سی برادر نکیدل نبی رسول الله په اخر وخت کې وي اخر نه بیماری کې چې د ټول خلکو دروازې دی بندې شي ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازه دی پاتې نو مسجد نبوي کې څو سړی په مخ په قبله باندې ودرېږي نخی طرف لد ابو بکر رضی اللہ عنہ د کور دروازه وا او بس طرف لد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د کور دا دروازه یو بل نسی امن سامنے مخامخ وی پس یې نبی کی توسیع کیدره د ابو بکر رضی اللہ عنہ د کور د دروازه غزه رستو شوی اوسم اغیلا باب ابي بکر وی او شو وردن نشدن طرف نه پیډی کری هذه خوخه ابي بکر رضی اللہ عنہ پدې زبان د ابو بکر رضی اللہ عنہ د کور غا کړکیو قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما ده نبي الاسلام نے نقل کی احادیث تاسلا کتاب الصلاه کی ترشح مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کلا 467 نمبر وګد حدیث دی فقہی کی داسی دی سد عنی كل خوفه في هذا المسجد غير خوفه ابي بكر جمعات نفول دروازه او کڑکی بن کی علاوہ کڑکی او دروازه ابو بکر رضی اللہ عنہ ولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیری عمر کی اشارات ود ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت لا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم ابو النضر عن بصر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى ابو بكر فتعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر هو اعلمنا. ابو بكر رضي الله عنه ممكن لو عالم واقو يدل الله ده پیغمبر په خبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر. وي په ما باندې ډېر احسان کوونکې چې په مرګرتیا کې په ما احسان کړو، خپل مال په ما تعالی کړو د ابو بکر رضی الله عنه ده. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. ما قد خپل رب نه اله بل سوک دوس نیوي، ابو بکر رضی الله عنه به می دوس نیو دی. ولكن اخوه الاسلام ومودته. اسلام غرور ولید او میننا لا يبقينا يا لا يبقينا في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر رضي الله عنه. دا حدیث تاسو له کتاب الصلاه کې تیر شوی په ابتدا کې امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب منعقد کړو چې باب الخوخه والممر في المسجد 466 نمبر باندې. باب فضل ابي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دا اجماعیه کې د مسلمانانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس مرتبه او فضیلت د ابو بکر رضی الله تعالی عنه ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من به ورواله ذکر کولو د نبی اسلام په زمانه کې د خلکو په منځ کې دا به مو چې څوک غوره دی څوک غوره دی. فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. من به دا ذکر کول چې غوره په ټولو کې ابو بکر رضی الله عنه دی، بیا عمر رضی الله عنه، بیا عثمان رضی الله عنه. او امام طبراني رحمة الله عليه وسلم ذكر كريد دي حديث سرع فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. اخبر بنبي الاسلام وريدا وانكار بينكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. نبي الصلاة والسلام فشرت ما خليل او دوس نمسوكا خلیل ویل کې دی چې داغه محبت د زړه دی منځ لور د نشوي. ابو بکر رضی الله عنه به مونته وي او خالص محبت چې زړه لور د نشوي بل څه پکې نیوي نو هغه د الله رب العالمین سره بند ساتي. قاله ابو سعید رضی الله عنه. دا وی ابو سعید رضی الله عنه وی دی کله مخکې روایت تر ذکر شو. و به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. فما شرطا فدوستي بأن يسوق دخل أمتنا نبين أبو بكر رضي الله عنه بمن يولوه لكن ده زما رور ده أو زما مرقر ده. وبه قال حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد. وفي والو عبد الله بن زبير رضی الله عنه لا د نیکه د میراث بارے کې خط لیکلی او تاسو ته تیر کولو میراث کې بدله صبر خملاوی. فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته انزله ابا يعني ابا بكر. وي هر چې هغه کس دی چې نبی اسلام دا بارے کې ویلو کما په دې امت کې څوک خليل او دوس نیوي نو هغه به مانی ولوي نو هغه کس چې ده هغه د نیکه په منځلي د پلار ګرځول لري. مطلب دا ابو بکر رضی الله عنه د نیکه د پلار په مرتبه کې ګرځول لري چې پلار نیوي د پلار غبرخه میراث او ترتیب دا بدني کوي. کتاب الفرائض کې تفصیل وضاحت او د نیکه د حالات او د میراث. باب وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه یو زنان نبی اسلام راغلی و ستکو ستکول و ورلی حکم کو چې بیا سو وخت راشه نبی اسلام علیه سو وخت پس راشه قالت ارائیت ان جئت ولم اجدک نو دی زنان وی دی خبر راکای کزراغ موتا سنونی مندی مطلب لا تاسو نه موجود کانها تقول الموت دې مقصد دا و چې پتا سو باندې وفات راغلی د دې دار فانی نه رخصت شوی یی خدا بس کوم قال ان لم تجدیدی فاتی ابا بکر نبی اسلام ورلوی تزدی نه مندم ابو بكر رضي الله عنه لراشا وبه قال حدثنا احمد بن ابي الطيب قال حدثنا اسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشير عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسه اعبد وامراتان وابو بكر بما نبي عليه الصلاه والسلام قتلوا في غلامان ورسل مرغري في ابتداء كي او دو زنانه وی چې ایمان راوړ او ابو بکر رضی الله عنه دا پنځه غلامان څوک بلال زید ابن حارثه عامر ابن فهیرا او ابو فقیها او یاسر چې عمار رضی الله عنه فلارو دا پنځه صحابه کرامو د غلامانو نه رضی الله تعالی عنهم اجمعین او د دو زنانو نه مراد خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا او د عمار رضی الله عنه والده سمیه رضی الله عنها او بعضی ذکر کړی چې د دویمه ام ایمن رضی الله عنها وا په حدیث کې راځي چې ابو بکر رضی الله عنه د نارینو نه د آزادو نه د اصیلو نه لومبنی شخصیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړی او به قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه وجد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فليك أبو بكر رضي الله عنه راغي إذا أقبل لك أبلي تاسي روشة كروا أو لنقرى بور تكروا وشدا زنقلون يخكار دل فقال النبي صلى الله عليه وسلم واما صاحبكم فقد غامر اخذي مرغدي خجون چا سره جنگ کړه دا سره روان دي فسلم عليه السلام يقول فقال اني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء زما عمر رضي الله عنه فمن كي بس خبري اتر راغ فاسرعت اليه ثم ندمت ثم باختيار اغل سوي تيزي ميوكا بياز خيمان شو فسالته ان يغفر لي فقال ما درخواست پیش وچ بخن را لوکا ما شو را لوکا فابا علي ذلك انكاره فأقبلت إليك نتاسو لراغم نتاسو أغله هو أي ما نغلت شويدا ما لما فيه فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا فنبي صلى الله عليه وسلم ولدري فيرو يا أبو بكر الذي در لبخنوك ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أهم أبو بكر يا عمر رضي الله عنه أقبل خبرك بما نشوه وذا أبو بكر رضي الله عنه كور لراغي تقوسي وكوش كور كي أبو بكر سيفشتا فقالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر النبي الإسلام دا مخ مبارك داسي بدليدو را بدليدو خفقانا ونغسينا ترديج أبو بكر رضي الله عنه بير شوه فجثا على ركبته نفقود باند ناس تو زنگنون باند لك پريشان سريد خبو بسر كيني يا دا زنگنون أولغي أو دا شالخ في أدرولي فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم مرتين فقيل والله ابو بكر رضي الله عنه جيدا الله رسول قسم خرم جاتي زمان شويده قلت عمر رضي الله عنه نوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق ويا الله رب العالمين جتاسو لرولي قلم وتاسو ويشت دروغ وي او ابو بكر رضي الله عنه ويشت رشتاوي خلق تكذيبك او دم تصديقك وواسعني بنفسه وماله فما يخبر ذان ومال تالان كره فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين وفيري نبي الإسلام تاسو مال زمادا مرگر فريدي تاسو مال زمادا مرگر فريدي كنا فما أوذي بعدها ذلك نفس شاء أبو بكر رضي الله عنه لتكليف قدر خبرنا وكري الحديث تاسو في كتاب التفسير في تفسير سورة أعراف كم تير شوية 4,340 نمبر وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قال فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. حديث بكتاب المغازي كي فباب غزوة ذات السلاسل كتير شبه 4358 نمبر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب وسلم يقول وقلوا بزوكيو نشرمخ باغي هملك روا فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع من لها يوم السبع يوم لا يوم ليس لها راعي غيري ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب حديث تاسل مخي في كتاب المزارعة كم ترشبه 2324 نمبر او دین مخی پا کتاب الانبیاء کم در لطیر شتین 1671 نمبر وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزهری قال اخبرنی ابن المسیب سمع ابا حریرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلون مازان اکتو پخوب کی دیو کی پغال ماندی ولالم چبو کم وپاغی فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذ ابن ابي قحافة فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ابو بكر رضي الله عنه بوكر ويستا يا دو بوكي دغه کوينه رويستي خو پاغي کي کمزور واله او مطلب دا اشاره دليل چې داغه د خلافت زمانم کما او فتوحاتم کم شوي داغه په زمانه کې والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن ده حديث ترون تاسو لتير شو 3634 نمبر واني وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي زماد جامي أو دلند أو طرف لك سستيقي إلا أن أتعاهد ذلك منه مگر كذيب ولا خيال ساتم نبات بشكي ديشم وكلم خيال نين دا يو طرف سستي ولا أندشي وبيتايم بكي بكيشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا مخي تاسولة إرشيوشي ترنیمی پوری باغ دغه خپل رنگ راپور تکړه دا مطلب نه دی چې ګیټی پکې پټی شي لکه کته شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انک لست تصنع ذلك خیلا نبی اسلام علیه تدا تکبر د پاره نه کې قال موسی قلت لسالم من اذكر عبد الله من جر ازاره قال لم اسمعه ذكر الا ثوبه ازار په دې باندې هغه ثوب ذکر کړی دا حدیث تاسو په کتاب اللباس کې مفصل تیر شوی جلد ثانی کې 5784 نمبر باندې وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب يعني الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الحديث في كتاب الصوم كم تاسولة ترشبه باب الريان للصائمين كي 1896 نمبر في كتاب الجهاد والسير كم در لترشبه 1841 نمبر وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصبح، قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر أبو بكر رضي الله عنه دي بصنحة مقام كي وشداد مدينية وشد طرف عوالي كي أغذي كي كورو تكر النبي صلى الله عليه وسلم فاتشو، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذات. عمر رضي الله عنه زمان قسمي زمان فزرك ومدغو وشد الله پیغمبر فاتشو نده وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. قام حالا برا پورتكي دا پی خوب راغل ده نو دا باز خلقو دا خبی اولا سنو بکت کئی چی سوک دا اللہ نا فرمانی کئی او دا غی سزا لا سوکی کٹ کون دی نو دا اللہ پیغمبر بدائی لا سوکی کٹ کئی دا ناکار خلق بی ختمی. فجاء ابو بکر فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبله فقال بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا. تاسو پمرگ و جن دوارو پاکی زاو خیستی والذی نفسی بیده لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. ثم خرج فقال ايها الحالف على رسلك. فلما تكلم ابو بكر جلس عمر. الحديث في كتاب الجنائز كثير شبه تاسولا 1241 نمبر يا في جلد ثاني كي في كتاب المغازي كم در لتير شبه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته 4452 نمبر. دلته في فضائل الصحابه كي راولو ابو بکر رضی اللہ عنہ فضیلت پکې ده چې په دغه سخت مقامان دی الله رب العالمین غل سمره او صلوات ورکړي. او باقی حدیث کې کوم احکام فقهی دي مسائل دي او په کتاب الجنایز کې موږ ذکر کړو 1241 حدیث لاندې او به فحمد الله ابو بکر واثنى عليه وقال الا من كان يعبد محمدا فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ ویلی وا او پاری کی ویلی خبردار او هشی چاچ محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بندگی کول او وفات شوی. ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. او شاکر الله بندگی کول او الله همیشه ژوند دې حنافی ناراضی. وقال انک میت و انهم میتون. لیکن انت اسو فات کی دن کی یودی عمر کی دن کی نی. وقال والله رب العالمین فرمایلی وما محمد الا رسول. او نه محمد صلی الله علیه وسلم مگر را لګل شوی یو استاد دی د الله د طرفنا. قد خلت من قبله الرسل لین مخ نورم ډیر پیغمبران تیر شوی. افهم ما تاو قتل آیا کدی بخل مرګ باندې وفات شي یا شهادت ورله ملاو شي. انقلبتم علی اعقابکم نو واپس کیږي به تاسو د الله د دین د بخل پوند باندې. و من ينقلب علی عقبیه او شوک شو ګرځیدو واپس شو د دین د الله نه بخل پوند دین له شاکا. فلن يضر الله شيئا نشرم نه ضرر او تکلیف نشي ورکول الله له دې څه شي. وسيجزي الله الشاكرين او خامخه بدلي بور کې الله شکر گزار ولا. قال فنشج الناس يبكون او خلق به اختيار په جڑا شوی. او ابو بکر رضی الله عنه دا خطبه واوري دا آیات نه واوري. قال واجتمعت الانصار الى سعد بن عباده في سقيفه بني ساعده فقالوا منا امير ومنكم امير. داوس مصنف رحمت الله علیه ابو بکر رضی الله عنه خلافت کوم بیعت او مبایعه کیده د اغي ذکر کوي چې د دې واقع او د قصې تفصیل تاسو ته مفصل په جلد ثانی کې تیر شوی دی. ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت څنګه شو په کتاب المحاربین کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت درلو مفصل ذکر شو 6830 نمبر. فقالوا منا امير ومنكم امير. فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الا اني قد هيات كلاما قد اعجبني خشيت الا يبلغه ابو بكر. ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس. ابو بكر رضي الله عنه خبر شروقي مديولوي فسيح بليغ بشان خبره. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا. لا قريش دي أعلى مكان والذي فعربك ذکر الله رب العالمین مکیل فضیلت ورکړې دی د اغي خادمان دی خو او شاشوچی د مکان په اعتبار سره دی اعلانی واعربهم احسابا او سرګند فضائل والدی احساب نه مراد فضائل دی سرګند او ښکار فضائل والدی فبايع عمر او ابا عبيده بن الجراح یاد عمر رضی الله عنه سره بیعت کوي یاد ابو عبيده رضی الله عنه سره فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عباده قال عمر قتله الله احاديث تسلم فسن كتاب المحاربين كثير شويه 1036 نمبر خاص كذا واقعه اذا ابو بكر رضي الله عنه دخل فتره كما متعلق توفيقكم وضاحته وتفصيل له او هر چه نبی کریم علیه الصلاة والسلام دو فاتغ واقعه ده اخدر له کتاب المغازی که باب مرد النبی صلی اللہ علیه وسلم و فاتحی که مفصل تیر شوی ده 4400 وقال عبدالله ابن سالم عن الزبیدی قال عبد الرحمن ابن القاسم قال اخبرنی القاسم ان عائشة رضی اللہ عنها قالت شخص بصر النبی صلی اللہ علیه وسلم ثم قال نبی علیه الصلاة والسلام نظر ده سپورت شو بیویلیو في الرفيق الأعلى ثلاثا يا الله رفيق أعلى در نغوارم ملائكو أغوشت فكم زيور لتاتا يا ركلا داغي ملائي أعلى دي غيسر مرزت يا غوارم وقص الحديث أو كل حديث بيان كره قالت عائشة رضي الله عنها فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها أبو بكر ودع عمر رضي الله عنهما فبيانه خطبة الله لنا نفق الكل رسول واه نبی علیہ السلام د وفات په دوران چې دا کومه خبرې کړې وي خطبه ویلی و الله په خلکو لړې را نفور کړې و لقد خوف عمر الناس یقینا عمر رضی الله عنه خلک یرولی و ان فیهم لنفاقا خلکو کې په بازی کې نفاق و منافقان د مکین فیدا غسل غختل وفردهم الله بذلك قال لا عمر رضی الله عنه د تخویف او د بیان په وجا غیر لري کله دینا منافقت کنا لري کو عمر رضی الله عنه تیر وروستو المنافقان سره فکر شو لاغیر نفاق الله رب العالمین په دې باندې مردود وګرځول په دغه موقع ثم لقد بشر ابو بکر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم ابو بکر رضی الله عنه خلق له هدایت خود او حکم حق چې دیو هغه ورلو خول بیان کو وخرجوا به يتلون وخلق دې آیات په تلاوت سره بار را وتلول یو ځای ناس په تقیفې بنو ساعدکی او دا خبر یې تری وشي دا آیاتنا ابو بکر رضی الله عنه وی خطبه وی نو خلق چراوتن دا آیات دا غی بخلوان دی ولسوی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاكرين تر اخر دا آیات پوری وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن ابي راشد قال حدثنا ابو يعلى عن محمد بن الحنفيه قال قلت لابي اي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر محمد بن الحنفي وي جماع خپل پلار علي رضي الله عنه لويلي چې نبی عليه الصلاه والسلام نه پر خلکو کې ټول کې غرسو نو یې غره له ابو بکر رضي الله عنه قال قلت ثم من ما ورلو شي بیا سوق دي قال عمر وي بیا له شو ور پسې عمر رضي الله عنه ده علي رضي الله عنه ور هغه خپل اعتراف کوي دي د فضیلت یو له مرتبه د ابو بکر رضي الله عنه ده بیا د عمر رضي الله عنه وخشيت ان يقول عثمان وي ذي نو يريدم دریم تفوس تکوم نو عثمان رضی اللہ عنہ ویلی قلت ثم انتا بما ورلی بیاور پسستانا برد دریم قال ما انا الا رجل من المسلمین علی رضی اللہ عنہ ورلوی چیز نکو بست مسلمانان غنتی اسریم فلی بعد اتفاق دا اہل علم دا اہل سنت والجماعت دا کم ترتیب چیز صحابہ اکرام پا خلافت کنو دا ترتیب دا غیب فضیلت کده ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا عمر بیا عثمان بیا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وارضاهم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. لا سبان دي زق دي تشك والمم فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وزيدم دي وجل نجي نبي الاسلام مفتن ماني ودو ما يجير أفانتي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. الحديث مفصل تاسل في كتاب التيمم كتير شوه 334 نمبر أو فجل لساني كتاب التفسير كي في تفسير سورة مائدة كم دا رواية تاسل مفصل تير شوه 4307 نمبر باني. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. تاسو زما مرغرو لا صحابو لبدي ردي مواي كنزلي مكوي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففتاسو كي يوتن دا أهد غرم رسرد روسون خيرات كي ندي أغ أجر أو ثواب لنشي رسيدي. صحابة اكرامو چکم مد یا نصف مد اللہ فلار کی لگول دے او خرچ کرے دے مد دائے و پیمانو و پخوانے چی اہل علم ذکر کری چی درمیان سڑے فدی دوارو لا سباندی لفر دکا کی دغنمو یا ددانونا و دمر اندازہ لوخیو اغیل با مد بے لکی دے شو. تو صحابة اکرامو کو دمر معمولی انتشید اللہ فلار کی لگول دے تو کرست خلق راشی دا احد دا غر و رسونا و لگئی دا اجر لنشی رسیلے زکر سونی پیدا کولو والا با پیدا کی دمر مال بول گئی خو اغا اخلاص او اغا صدق بشرت کم چې په صحابه کرامو کې او په ابو بکر رضی الله عنه کې په عمر رضی الله عنه کې په نور صحابه کرامو کې. تابعه جرير و عبد الله بن داوود و ابو معاويه و محاضر عن الاعمش. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن ابي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما فكورك أو دسكرو نبيار وتوم أو فزلك ممي لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا ما يشنن بما نبي الإسلام لازم راني ولي أو طول رز بزد آغسرين لألا دا بيغمبر خدمة أو شوكي داري بكوم. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وخرج ووجهها هنا. ديوي جمات لراغله النبي الاسلام بارك تفوس مكلا ورالول شل شغي قوة او دي طرف للار القباة طرف لا. فخرجت على اثره اسأل عنه حتى دخل بئر اريس نويز روتهم او النبي الاسلاة والسلام نقدمون فسير وان شوهم اغيم لتل سرا لويل شو شدي طرف لتلي لطول مي تردي چي بير اريس لوردن شوهم سلا دا قبا فخواكي وباغو. فجلست عند الباب وبابها من جريد نجدغ باغ دا دروازي سرا ناسم او دا دي دا دروازا دا كجورو دا غلختو او دا فستكو نجور شوه وا دا كجورو غسانگ يو لختي را غستوه دا غينا دا دي باغ دروازي ولك عرب اسم جوري. حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضا. نبي الصلاة والسلام قضى حاجتك لو بي أو دسك. فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. نتراغم نبي الصلاة والسلام تدي بئر أريس تدي كوي بغالة باندي ناس ته أو تدي أرخ لكي لكما دنكاشا غنته دي كوي بغالة باندي چي تدي فمن باندي نبي الصلاة والسلام كي ناسو. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر او نبي الاسلام دا خپل پندای سرګند کی لنګ مبارک ترا پور تکو او دا پندای یو خپل مبارکی پرې کوي تلان دی ورځوند کی او کوئی بغال پرې ډکه باندې کی ناسو. فسلمت عليه وما بسلام واجر ثم انصرفت فجلست عند الباب يا لام او د دې باغ په دروازه کې د سوکیدار په شکل کې ناستم. فقلت لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم او ماوي شنن بد رسول الله عليه الصلاة والسلام سوكدار يمز دروازة بناستم. فجاء أبو بكر فدفع الباب. أبو بكر رضي الله عنه راغ دروازة وتقول فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر. فقلت على رسلك. وما ورلوي چې سوکی را لوي چې ابو بکر دې وما ورلي خلق صبر وکا. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن. فقال ائذن له وبشره بالجنه. وي نبي السلام لراغم ولمي چې ابو بکر رضی الله عنه دروازې کې دې اجازه غواړي لوي اجازه ورکا او د جنت دې خوشخبری ورکا. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. نزراغم أبو بكر رضي الله عنه لم دروازة فلاك ورلم إراد النشاء أو رسول الله عليه الصلاة والسلام تارد جنة زير ذركي. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الخف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست. أبو بكر رضي الله عنه راد النشاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام خی طرف لکې ناستو او د کوی پرې ډپا او دن کاچ باندې اغم کې ناستو او خپل خپل کوی لاندې ورغړند کې لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړیو. نبی علیہ السلام پندې ښکار کړی نو دم پندې ښکار کړی. سعید ابو موسی اشعری رضی الله عنه یې بیا لاړم په دروازه کې د څوکیدار په شکل کې ناستم. وقد ترکت اخی يتوضا ویلحقنی فقلت ان یرید الله بفلان يريد اخاه خيرا ياتي به. وایز چې کله د کور نه راوتم نو خپل رور مې په کور کې پریخو چې هغه او دس کولو او ما په سر روان و غم راوتو. وای ما په زړه کې وک الله زما د رور بارکه د دغه کونیو ابو بردا یا ابو رحم الله د دې بارکه د خیر اراده لري وي نو دیبم اسرا ولي ذکر الله په غبر زیر مور کې د جنت او باغ له درنه کېدو اجازه ته مور کې زړه کې مې دا وک ده راغه غور دلبم دا خیر ملو شي خوشخبری د جنت. فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. نو ناس في انسان چې دروازه دا شي خوزوله بما ورلوي سوقي وي چې عمر بن الخطاب بما ورلوي على رسلك لكتبرك. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستاذن. نبی علیہ السلام لراغم ورلمی سلام میواچلو ورلمی چې عمر رضی الله عنه اجازت غواړي دی دروازه کې. فقال ائذن له وبشره بالجنه. فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه. وما ورل اجازت ورکو ورلمی چې راځن نشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته د جنت ډیره خوشخبری درکړي. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلل رجليه في البئر. نو هغه راغی د نبی صلی الله علیه و سلم سره د کوی په دې اړه باندې په دې ډپه او په دې دونکاشه داس طرف لکې ناستو هغه خپل خپې کوی چې ورزوند کی. ثم رجعت فجلست بیا لاړم دروازه کې کی ناستم. فقلت ان يريد الله بفلان خيرا ياتي به. بیا مې زړه کې وی ته زما ضرور بارک الله د خیر اراده لري بیا به مراوي. فجاء انسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ بیا یو کس راغی چې دروازه خوزوله نو ما ته پوښتنه وکړه چې څوک یې. فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته. فقال ائذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. ما يسوق يا عثمان رضي الله عنه ما ورلي صبرك نبي الاسلام نراغم ورلم چې عثمان رضي الله عنه راغله وراله و چې اجازه ته ملو کرا دن نکا او د جنت زیر مور که ورلوه سره د مصیبت نه چې طالب راتي تکلیفونه بدر باندې راځي. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه على بلوى تصيبه. وما ورلو چې راځن نشه نبی اسلام د جنت ډیر درته خو پریشانه یو مصیبتونه بدر باندې راځي. فدخل فوجد القف قد ملئ. نو راځن نشو د کوی دا اړخونه چې کم او دا کوم ډپه غونته ونه دا ډکه شوی و منځ کې نبی اسلام ناس ته خي طرف لابو بکر رضی الله عنه غو طرف عمر رضی الله عنه. فجلس وجاهه من الشق الاخر لديه بالطرف له نبي عليه الصلاه والسلام لمخامخ كيداستو. قال شريك تراوي الحديث ويقال سعيد بن المسيب فاولتها قبورهم. سعيد بن المسيب رحمه الله عليه تراوي الحديث يغوي ما ددي تعبير دا غيد قبرونه ويستو. هذا دي بيجي خبري اغه مقصد ذکر کول لم تعبیر ویل کې دي شي تعویل ور لویل کې دي شي دا وای ما د دې تعبیر دا غید قبرونه ویستو چې یو بل سره خوا کې د دې نه قبرونه دي په دې ترتیب باندې نه چې د نبی اسلام قبر منځ کې دی او خې طرف له ابو بکر رضی الله عنه او غس طرف له عمر رضی الله عنه مطلب دا دی چې قبرونه دی یو بل سره نږدې دي، ورنه قبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبلی طرف لدی، او بیا ورپسې رسو قبر د ابو بکر رضی الله عنه دی، او دا غي مخ مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پندول برابر دی، او رسو دا غنه عمر رضی الله عنه قبر دی، د عمر رضی الله عنه په قبر کې مخ او مواجهه د ابو بکر رضی الله عنه دی پندو خپل برابر دی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم. أبو بكر نبي صلى الله عليه وسلم ذو أحد غر لختلوا أبو بكر عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين مرسلوا فرجف بهم نو دا غرض خوزیده لو پدای باندې خوشاله نه داسي حرکت شروع کړو. فقال اثبت احد نبی علیہ السلام مولوی فقلا رشو هدا انما عليك نبي وصديق وشهيدان. تا باندې خدا الله نبی ولارد دي، تا باندې صدیق دي امت ولارد دي، او جو شهيدان دي مراد عمر او عثمان رضی الله عنهما. دي نبی علیہ السلام معجزه وا دلیل من دلائل النبوه، رست دوار له شهادت ملاو دي. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شخر عن نافع أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يدي أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب العطن مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأنا أخذ ترديش أخان خمارا وصراف المكين أستل. الحديث تاسو دمخ كدو في ريتير شو 3664 نمبر باني 3634 نمبر باني. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فلما عبقريا من الناس وی ما دمر پالوان او طاقت ور کس په خلکو کې نو کتل چې خپل کار دی په خپل طریقه باندې کوي. عمر رضی الله عنه د دې کوینه اوبره استی تر دې چې خلکو په اوخانو ماړکل چې ماړ شول نو به خپل غوجل لبوت لن کم دی چې دا اوخان شپه کوي وال تکي ناستن. اشاره دی چې عمر رضی الله عنه دور خلافت هم اوګدو او فارغی کی فتوحات هم ډیر شوي. وبه قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال إني لواقف في قوم فإذا في قوم كولالهم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره زولالهم قنوة نأغي لألا رب العالمين ندع عمر رضي الله عنه فارد واقان وقتي خلقوا عمر رضي الله عنه لدواغان يقول وقد وضع على سريره او ده امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لاش فكش باندي بروتو شهادتنا رستو اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي ويناسا في يوسره زما شالا اغخبل سنگل زما پدي اغباد لكي خدا يقول وغوي يرحمك الله الله يدر باندي رحمك يا عمر رضي الله عنه ان كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحبه يقينا زداو مهد ساتم شلا بتا دخل دوار مرغرو سر يوزيكي لاني كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طاب النبي الاسلام ندير داس اوريدل يقول شغيب فرمائل كنت ابو بكر وعمر زاو ابو بكر وعمر رضي الله عنه خبر ابي يقول طاو ابو بكر رضي الله عنه بذكر قولي اذا ابو بكر وعمر داسيو وی چې غوا خبرې کولې په خوانو امتونو کې یو کس پیناس ورلوي غوا ورلوي چې خو دې د فارنیم پیدا خلکو تعجب وکړي ګوره غوا خبرې کوي نبی صلی الله علیه وسلم وی ما هم په دې خبره ایمان وروړ ابو بکر او عمر رضی الله عنهما هم په دې ایمان وروړ اعلان کړي اونه په امام د نبی صلی الله علیه وسلم نړۍ وروړل چې ستاسو د عمر رضی الله عنه ذکر به کول او کله به وی وفعلت ابو بکر و عمر ما ابو بکر او عمر دا کار وکړو قال بيبي انطلقت ابو بكر وعمر ذا ابو بكر وعمر لاو وان كنت لارجو ان يجعلك الله معهما او يقينا زدا يقينا وميت ساتم شي الله بتا دي سر مرغري وي فلتفت فاذا علي بن ابي طالب ما تشهده قتل لا علي رضي الله عنه خبر اذا سنقولي او دشمنانو دين کافران د یو بل دشمنان جوړ کړي. وګور عمر رضی الله عنه نعوذ بالله د علی رضی الله عنه سره زیاتې کړي. دا ور سره صبر مینا او محبت د علی رضی الله عنه کله لوري په نکاح ور کړی په اخر عمر کې چې کله هغه شهید شونو هغه د افسوس او د خفغان خبرې کوي او وی چې زما یقین دی چې الله به تا تخپل مرګرو سره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د ابو بکر رضی الله عنه سره مرګره کی. وبه قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن عروه بن الزبير قال سالت عبد الله بن عمرو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عقبه بن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. حديث تاسله في كتاب التفسير في تفسير سوره المؤمن كي يرشوي 4815 نمبر. مناقب عمر بن الخطاب ابي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ مناقب و فضائل. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنه وما ظنكت في جنه لوردن شيئا فاذا انا بالرميصاء ويناسا فيما رميصا زنانو كذا امراه ابي طلحه لالا ابو طلحه رضي الله عنه بيبي وا وسمعت خشفة او ما د چا د خپو کشار واوریدو. خشفه دی لوی چې څوک روان او د خپو اواز او کشاری. فقلت من هذا ما اذا سوق دی فقال هذا بلال. قال هو في الجداخ بلال رضي الله عنه ورأيت قصرا بفنائه جاريه ما يو بنگلاو ماڼي يو کتا چې دا غي په سهن کې یو جنې ناس دوا. فقلت لمن هذا ما اذا د چا بنگلا دا د چا ماڼي دا. فقال لعمر بن الخطاب الاول في الجداد عمر رضي الله عنه فاردت ان ادخله فانظر اليه فذكرت غيرتك وما ارادوا كذا شذي بنگليل وردن نشم وي گورم. عمر رضي الله عنه للنبي الاسلام استا غيرت مرايات شو. فقال عمر بابي وامي يا رسول الله عليك اغار. عمر رضي الله عنه مور فلار مدن اي رسول الله قربان شاه نو قبل شاذا غيرت كوم نو پتا سبحان بمز غيرت كوم مال بغيرت رازي. حدیث تاسول په کتاب النکاح کې په باب الغیره کې تیر شوی 5226 نمبر. هو به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. حديث تأصل في كتاب بدء الخلق 3242 نمبر مانتير. وبه قال حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى انظر الى الري يجري في ظفري او في اظفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما اول قال العلم. احاديث في كتاب العلم بحسي نمبر 42 شوه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله قال حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب ما وقوبك تو كذي وبوكرة وباسم دكوي دغارنا دلو بكرتين دا أغا بوكي لويلشي كذو مرغطة بوكي رويد استجي پا أغيبان دي وزوان أخا وبكولشي وغف مريهي مطلب دا غطة بوكي رويد فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. فحديث تاسولا تقريبا دري بيري دې کتاب فضائل الصحابه کې تیر شو. قال ابن جبير العبقري عثاق الزرابي. سعيد بن جبير رحمه الله اوي د عبقري معنا دا خيسته قالينونا عثاق ولې کې دي شي خيسته ولې په معنا د حسان سرازي او الزرابي جمد زريبتنا البسات العريض الفاخر قيمتي قالين لوي دي شي. د مصنف رحمت الله عليه عادت داده چې د ادنا مناسبت د وجنا د بعض الفاظ وضاحت او تشریح کوي. نو په سوره غاشیه کې درسته مپاره کې د جنت د نعمتونو مبارک راغلي وزرابی او مبثوثه او یاغي معنا سره عتاق الزرابی غیث قادیننا. قال ابن جريج العبقري عتاق الزرابي النف رحمة الله عليه وجدين مراد أغب السلين كنري. وقال يحيى الزرابي التنافس لها خمل رقيق. يحيى الفراوي الزرابي التنافس دا أغب السلين لها خمل رقيق شداغي نرم نرم زندوي مبثوثة فمعنا دا كثيرة سرح وريكلي شو بي ندير بي. وهو سيد القوم اعني العبقري او دا عبقري چې ده دا قوم سردار لوي او طاقتور او پهلوان لم عبقري ویل کېدی شي. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد او حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عني فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفتي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. احاديث تاسو لبخ في كتاب بدء الخلق كثير 3294 نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر. ومنجزت منو ابن مسعود رضي الله عنه من هميشه عزت منو دكم وقت عمر رضي الله عنه اسلام رولو. نبيا مشركان وكافران وغشان تتكلفون مولا نشول راقول لك الذين مخفشوا. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس ومن رضي الله عنه لا غيلاش فكتبا ذكي خذيشه وخلق تنقير شعفير راجمش وليدعون ويصلون قبل أن يرفع وان فيهم وخلق ورلد واغاني كولي درحمة سؤاله ورلقول لا غيلاش فورتنه فلم يرعني الا رجل اخذ منكبي فاذا علي ويزون يروا لما شعل ما يوقصفه تزيد وجينني ولم نجوم قتل لي رضي الله عنه فترحم على عمر مر رضي الله عنه لرحمه دعاني كوني وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله من ولوي تاد زان رست داسي سري برين خدو شيخ سما بنيز بان دير محبوبي ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله من هذا زان رست داسي كسبر ونخذو تشتاق انت عمل لكي او غادي زمان محبوب يني زان بشان كسبر ونخذو وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أحاديث اسمخ كذر التي أسوتين هذا أرسيس وستتر نمبر أغيو تزيد وارو يوم أقصد أقر تفا الفاظ في تفاوت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقال لي خليفته حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجس بهم فضربه برجله. نبي الإسلام دا غرب أخبلا سيوا لخبه ولروشتا فقال أثبت أحد هي أحدا فكلارش فإنما عليك فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. مخدا حديث تر لأستير شو التي نزار تيسو فتشتر نمبر باني. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته. والمعنى ابن عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بعض كارون مبارك تقوس كرون خبر بوركنه فقال رالي ويلي وما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبل كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. ویرا له چې د نبی صلی الله علیه و سلم نه رښتو د کله چې غي وفات شي نو دومره زیات کوشش والا اجد معنا د زیات کوشش والا یعنی زیات عبادت گزار او د اجود معنا د زیات سخاوت والا تر اخره پورې ما د عمر رضی الله عنه غوښتنې کتل د نبی صلی الله علیه و سلم د وفات نه رښتو دارنګ د ابوبکر رضی الله عنه د وفات نه رښتو دومره زیات عبادت والا زیات سخاوت والا وی د عمر رضی الله عنه نه ما شوب نه کتل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة فقال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. أحاديث تاسل مخي فجل لسانك بكتاب الأدب كتير شبت وزايا 6167 نمبر 6171. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. أنس رضي الله عنه بيز النبي صلى الله عليه وسلم من ساتم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سرى وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم أو ذلا وميت ساتم إذا لي مهبت دوجنا بديسر مرقرشم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أقر شما دي بشان نيك ودير أعمال للي كري. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون. الحديث تاسو لمخي في كتاب الأنبياء كم ذكر شو اختصار سر آل تذكره في نزار شهر شو ونتر نمبر قلتين وسنف رحمة الله عليه مفصل ذكرتي ويتاسو لمخي أمتونو كي سخلكوا محدثون كد الله دي طرف نبور لإلهام كدو ملهمين وملهم من الله جور لوي محدث اغا چاله ویل کی دی شی چې داغه پزړه کې الله رب العالمین د خیر خبرې چي او داغه پجبه باندې الله رب العالمین حق جاری کوي او باځوې د محدث معنا د مکلم چې ملائک ور سره خبرې کوي نبی نه نه ملائک ور سره خبرې کوي په خوانو امتونو کې بلاتي خلکو چې الهام به ور لکې دو فایکو فی امتی احد فانه عمر زما په امت کې کسو کی ملا به عمر رضی الله عنه وي. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. تاسونا مخي بني إسرائيل كي سكسانو كي غي سرم ملائكو خبركو لخبر بور سركي ديشوي بغير دينا شدي أنبياء وأنبياء نوخ ملائكو بخبركو لي فإن يك في أمتي منهم أحد فعمر لما في أمتك كسوك دغش الدين عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس من نبي ولا محدث وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له من لهذا يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر حدیث اس پر کتاب کی کتاب الفضائل کی تاسولہ 3663 نمبر بانی تیر شو ومہی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیس عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو امامت بن سہل بن حنیف عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص فمنها ما يبلغ الصدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره قالوا فما أولته قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين نبي الاسلام وي ما بان خلق فيش والقميسون يود شاغ ترسيني بوري جد شاغ دين الكسيوا عمر رضي الله عنه فسي قميص راخ كيشو صحابه ويتاسو التعبير سويسو نبي الاسلاة والسلام دين تعبير ده دې په دین کې د سر نراوالې تر خو پوری په دین کې پټ دی په کتاب الایمان کې باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال کې 23 نمبر باندې له حدیث تیر شوی او به قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم قال اخبرنا ایوب عن ابن ابي ملیکا عن المسور بن مخرمه قال لما تعن عمر جعل يألم هر کله چې عمر رضی الله عنه په نیزه باندې او په چاړه باندې واله شو د تکلیف او د درد اظهار کولو ابو لؤلؤ فیروز الى المغیره رضی الله عنه غلامو هغه په خنجر باندې والو نو کله چې په چړو باندې واله شو جعل یعلم ورشو عمر رضی الله عنه چې تکلیف او د درد اظهار کولو فقال له ابن عباس وكانه يجزعه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما تسلی ورکولا یجزعه معنا دا یزیل عنه الجزع دا غنی دا فریاد او تکلیف لرکولو مطلب تسلی ورکولا نور له یا امیر المؤمنین ولئن کان ذا خلقت صحبت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبته کدا خبری مطلب پتا سبان دیرید وجن مرگ وفات رازی یقینا تا مرګرتیا کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام فاحسن صحبته نو خیسته مرګرتیا دی ورسره تیر شوی ثم فارقت وهو عن كراض بیا نبی اسلام تا رخصت کو ته تینه جدا شو هغه تا نه خوشاله او تا نه خوشاله تللې ثم صحبت ابا بکر فاحسن صحبته ثم فارقت وهو عن كراض بیا د ابو بکر رضی الله عنه سره خبرګرتیا تیر شوی دا اغه دې رخصت کو د تا نه خوشاله ثم صحبت صحبتهم فاحسنت صحبتهم بیا دې د دې مرګرو سره مرګرتیا وکا د دې صحابه او مرګرو سره دې مرګرتیا وکا نو ډېر رحم مرګرتیا دې وکا ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عن تراضون او کده دې نه تاسو جدا شوي نو خامخا جدا بشي دې نه په داسې حالت کې چې دا ټول له تاسو نه خوشاله دي قال عمر رضي الله عنه اما ما ذكرت من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فانما ذاك من من الله من نبي عليا وي هر چتا ذکر کو مرغرتیا د رسول الله عليه الصلاه والسلام او دا رضا ونگی نو دا خالص د الله احسان دی چې په ما احسان کړو چې توفیق را کو دای مرغرتیا را نصیب کا وغره نه خوشاله لاړو واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذاك من من الله جل ذكره من نبيه عليا او دا ابو بكر رضي الله عنه مرغرتیا دا خوشالي دام فما باندې الله ذ طرف نه احسان او انعام واما ما تراه بي من جزع فهو من اجلك ومن اجل اصحابك او دا ته زما کوم فریاد ګوري تکلیف نه ګوري نو دا تاسو د وجینا دی او تاسو د مرګرو د وجینا ما سره تاسو فکر دی کتا سو باندې برس شوک خلیفہ جوړیږي او زما دا تکلیف او فریاد تاسو د وجنه نه ځکه عمر رضی الله عنه لپتوا چې د دې فتنو د فارزه او باب او دروازه يم مخکې د حذیفه رضی الله عنه حدیث ذکر شو حذیفه رضی الله عنه او ما د نبی اسلام نو ریدی عمر رضی الله عنه لوي چې د دې فتنو او د دې دراتلو په منځ کې عمر رضی الله عنه ته یو دروازه یې هغه ته تپوس کړو چې دا دروازه به ماتیږي په کلاویږي با حذیفه رضی الله عنه ورلوي چې دروازه به ماتیږي مطلب شهادت ورله ملاویږي نو دغه دروازه ماته شوه مسلمانانو له فتنې راځي نو ما سره دغه فکر ده والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه مالی پر الله قسمی کچر تما سره دا ټول ازمکه شي ډکه کی دومره سر زروې او دا الله د عذاب نبی په فدیه کې ورکول شوې نو ما بدا ورکړې و د عذاب د لیدون مخ کې قال حماد بن زید حدثنا ایوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له فاذا ابو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان حديث مفصل مخي عمر رضي الله عنه ده ابو بكر رضي الله عنه په مناقبو کې ذکر شو هم په دې کتاب فضائل الصحابه کې 3674 نمبر باندې وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوه قال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد انه سمع جده عبد الله أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ومن النبي صلى الله عليه وسلم سلو نبي الإسلام بعمر رضي الله عنه لاسني وليه ندى لاسني والدليل الذي لكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دسر انتهائي من ساتلا أو كامل محبة ورسرا دا حديث تأصل في كتاب الاستئذان جلد ثانی کم تیر شوید 3264 نمبر باندی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین